بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، وصلنا لقول الماتن: ويباح خالص لحكة وحرب وقمل ومرض وحشو هو حشو وعلم ثوب ورقاع وسجف لام فوق أربع أصابع مضمومة. طيب، هنا بنتكلم عن الحرير الخالص، وقد تقدم معنا أنه يحرم لبسه للرجال، فقال يباح خالص، يعني يباح حرير خالص، لأن طبعا احنا كنا اتكلمنا في بعض أحكام الحرير وما يباح وما لا يباح. فالخالص يباح لحكة، ويعني إن كان مصابا بالحكة بالجرب فالحرير يعني ألين لجسده فيباح له، وحرب يعني أن يلبس في الحرب للرجال، وقمل يعني إذا أصيب بهذا، ومرض، كل ذلك يبيح لبس الحرير. قال: وحشو يعني أن يكون حشو جباب وفرش لعدم الفخر والخيلاء، يعني ما فيش حد بيفخر بالحشو، الحشو حرير. طبعا احنا بنعدي على المسائل دي بسرعه لاني يعني نادره في الوقوع، يعني ماشي. هنا طبعا قال مساله مهمه، ويمكن احنا اشرنا اليها قبل كده في منشور عثمان. بقى عثمان بيقول: ويحرم الباس صبي ما حرم على رجل. هذا حرام خلاص. ويمكن اشهر الصور انه نلبس الصبيان يعني الذكور الغلمان نلبسهم الذهب، فتلاقي بعض الناس يلبس ابنه صغير عنده 4 سنين 5 سنين يلبسه خاتم ذهب، انصيال ذهب، سلسله ذهب. هذا حرام. يعني ايه حرام؟ يعني يأثم الصبي. ايه رايكم؟ يأثم الصبي ولا ايه؟ الصبي لا يأثم، الصبي غير مكلف اصلا، مش كده؟ انما الذي يأثم من مكنه، المكلف الذي مكن الصبي من ذلك او البسه ذلك، ماشي، هو الذي يأثم. ويشبه ذلك برضو، عشان بقى نقولها بالمرة، يعني انه مش عارف احنا قلناها قبل كده ولا لا، جت معانا ولا لا، لكنها مسألة مهمة برضو فنقولها، اللي هو مسألة ان نأمر الصبية بالصلاة وهو ابن 7 سنين ولا نضرب عليها لعشر، فقلنا الامر بالصلاة واجب، الامر بالصلاة واجب، واضحة دي يا جماعة؟ مع إن صلاة الصبي سنة، مفهومة دي؟ يعني الصبي اللي هو عنده 7 سنين ده لما يصلي صلاته دي تقع في حقه نفلا، لأنه أصلا لم يكلف فهو لا يجب عليه شيء. أمره بالصلاة لسبع واجب، واجب، ماشي. ففكرة إن احنا نكبر دماغنا من عيالنا وما نأمرهمش وكده، لا، ماشي. طيب، وبعدين بقى بيقول ان هي يكون قدر 4 اصابع، ودي قلناها قبل كده لما اتكلمنا عن العلم في الثوب، فقال: لا ما فوق 4 اصابع مضمومه. قال: وكره لرجل معصفر في غير احرام ما صبغ بالعصفر، ومزعفر بالزعفران. قال: لانه صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن التزعفر. ماشي. هنا عثمان زود شوية مسائل، فقال: كره أحمر خالص، يعني مكروه للرجال لبس الأحمر الخالص، يعني الأحمر الذي لا يخالطه لون، فإن خالطه لون آخر ولو قل زالت الكراهة. ومشي بنعل واحدة، يعني مكروه المشي بنعل واحدة ولو لإصلاح الأخرى، ماشي، يعني واحد لابس الشبشب اتقطعت فردة، ففضل لابس الفردة التانية وماشي بيها كده ولغاية ما بيصلح الفردة اللي اتقطعت. مكروه برضه، وفيه نهي أتى عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا من المكروه، مشي بنعل واحدة، يعني يا إما تلبس الاثنين يا إما تقلع الاثنين وتمشي حافي. وأصلا من المستحبات إنك تحتفي أحيانا. ماشي، ماشي يا سيدي. ومشي بنعل واحدة مكروه، وكون ثيابه فوق نصف ساقه أو تحت كعبه بلا حاجة. يبقى المذهب كراهة الإسبال، المذهب كراهة الإسبال وليس الحرمة، إن القول المشهور، وهذا قول الأئمة الأربعة، يعني لم أعني عدم الحرمة، أعني عدم الحرمة، عدم حرمة الإسبال قول الأئمة الأربعة، قول المذاهب الأربعة. ماشي، أنا ليه بقول ده؟ لأنه القول اللي مشهور دلوقتي عند الناس إن الإسبال محرم مطلقا. لا، مش حرام مطلقا ولا حاجة. ماشي، فقول المذاهب الأربعة عدم الحرمة على تفاصيل بقى. طب ماذا بالحنابلة؟ لأنه مكروه فيجوزونه للحاجة، يجوزونه للحاجة، يعني المسألة أخف من الإيه، من كونه حراما يأثم المرء إن فعله. طبعا محل ذلك ما لم يكن خيلاء، فإن كان يفعل ذلك خيلاء دخل في الوعيد وصار حراما. ماشي يا جماعة. ايه طول الدقن دي؟ ايه اللي جاب طول الدقن في اللباس ده؟ احنا دلوقتي بنتكلم في اللباس، هو اي حاجه وخلاص. انتوا متسلطين عليا مش كده؟ يعني عمالين نتكلم في اللباس والاحمر الخالص والكعبين والساقين ايه طول الدقن؟ ايه اللي جاب طول الدقن في المسائل دي كلها؟ ولا هو اي مشاكل وخلاص؟ يعني طالما قلنا مساله عامله مشاكل نقول يعني ارحموني ارحموني. وانت اصلا مش يعني اقول بقى دلوقتي انك مش مربي دقنك، الكلام ده سر بيننا احنا يا جماعه الـ50، واي حد هيسمع الدرس بعد كده ما يطلعش بره. طيب يبقى كون ثيابه فوق نصف الساق او تحت كعبه بلا حاجه، يعني فإن كان ثم حاجة فما فيش مشكلة. وللمرأة زيادة إلى ذراع، يعني إنها تسبل وترخي ذيلها إلى ذراع علشان ما تتكشفش القدمين. طبعا إحنا العكس خالص دلوقتي، الرجالة هي اللي بتسبل والستات عمالة تأثر في هدومها للأسف. وكره لبس ثوب يصف البشرة لرجل أو امرأة. ماشي، احنا مش عايزين نقرا كلام عثمان يعني في الحته دي كتير. والسابع من شروط الصلاه ما اشار اليه بقوله ومنها اجتناب نجاسه لا يعفى عنها. يعني السابع من شروط صحه الصلاه اجتناب نجاسه لا يعفى عنها، فان كانت النجاسه مما يعفى عنه، وطبعا احنا تقدم معنا ايه هي النجاسه المعفو عنها مش كده؟ زي مثلا اثر الاستجمار بمحله وغير ذلك، يعني مما يعفى عنه من النجاسات. طيب يبقى اجتناب النجاسه من شروط صحه الصلاه. ولما نقول اجتناب النجاسه، طب خلينا نكمل. عثمان بيقول في بدن مصل وثوبه وبقعتهما وعدم حملها. ركزوا يا جماعه في الكلام ده. ماشي، يبقى هنجتنب النجاسه في البدن وفي الثوب وفي البقعه وعدم حمل النجاسة، وده اللي أنا عاوز أركز عليه شوية. عدم حمل النجاسة من شروط صحة الصلاة، يعني لو حمل الإنسان نجاسة بطلت صلاته. تقول طب أنت بتركز ليه يعني، ومين هيشيل نجاسة؟ لا، في صور حديثة للأسف بتحصل، زي ما أختكم تقول لكم كده، الأطفال، الطفل الصغير اللي لابس بامبرز مثلا وعامل في البامبرز بتاعه، ماشي، او الحفاضات او كده، فده ما ينفعش تشيليه في الصلاه، ولو شلتيه تبقي حامله للنجاسه وتبطل الصلاه خلاص. ومن الصور التي تلحق بذلك ان لو كان هذا الطفل ما انتش شايلاه، لكن ربطاه بحبل، والحبل ده ربطاه في وسطك او في ايديك او كده، وده موجود، الحبال دي موجودة، ماشي. فبرضو لو هو عامل على نفسه فيبقى انت كده مستتبعة للنجاسة، فبرضو الصلاة باطلة، ماشي. كذلك من صور الحمل اللي ممكن تحصل ان يكون حد واخد عينة بول او عينة براز او كده، وبعدين هو مش دريان، فمعاه العينة دي معاه مثلا في علبة صغيرة خالص، حاططها في جيبه، حاططها في شنطة، والشنطة حاططها في ايده، حطها في الشنطة ولبسها على ظهرها، عمل لها كروس ولا اي حاجة، وراح مصلي والعينة دي معاه. الصورة دي اقل حدوثا، يعني واقل شيوعا من الاولى، لكن ممكن تحصل، فيبقى صلى وهو حامل للنجاسة برضه، فاهمين؟ فكل دي صور لمصل يحمل النجاسة، وحينها يحكم على صلاته بالبطلان، ماشي. ومنها اجتناب نجاسة لا يعفى عنها. قال: فمن حملها أو لاقاها، نقرأ بكلام البهوتي، فمن حملها أو لاقاها ببدنه أو ثوبه لم تصح صلاته لعدم اجتنابه النجاسة، ده كلام عثمان، خلاص. وإن طين أرضا نجسة أو فرشها صفيقا طاهرا صحت. طيا دي مش بتقابلنا قوي، لكن إن تبقى أرض نجسة ونفرشها سجادة، سجادة تخينة كده، وصلي ونصلي بقى على السجادة، ينفع؟ ينفع، صحت صلاته، ماشي. لكن مع صحتها تكره تلك الصلاة، يبقى صحت يعني صلاته وكرهها، ماشي. طيب، قال: وتصح على طاهر بطرفه نجاسة، يعني واحد بيصلي على سجادة كبيرة، سجادة الصالون، سجادة الصالة، ففي على طرفها نجاسة، الطفل عمل على طرف السجادة دي ولا أي نجاسة وقع عليها، لكن أنا بصلي على الناحية التانية أو في نص السجادة مفيش مشكلة، تصح على طاهر بطرفه نجاسة، ماشي. طيب، قال: إلا إن تعلق به نجس ينجر، ودي المسألة اللي احنا قلناها، زي ايه؟ الطفل الصغير اللي ربطه بحبل وعامل على نفسه، وربط بقى الحبل ده في ايديك ولا في وسطك ولا كده، ولا حتى لو رجل عامل كده، ماشي. طيب، قال: ومن وجد به نجاسة بعد صلاته وعلم أنها كانت فيها لكن نسيها ونحوه، يعني زي كأن جهلها مثلا، أعاد، لكن نسيها ونحوه أعاد، وإلا فلا. تعالوا بقى نقرأ الكلام ده تاني عشان المسألة دي مهمة. ومن وجد به نجاسة، يعني واحد صلى وخلص، واحد صلى، الصوت مسموع يا جماعة؟ طيب، الصوت كده رجع، الصوت كده رجع. طب احنا كنا واقفين فين؟ يعني واقفين فين؟ المربوط، ماشي، خلصنا المربوط. تعالوا بقى نقرا مسألة مهمة، ماشي. قال: ومن وجد به نجاسة بعد صلاته وعلم أنها كانت فيها لكن نسيها ونحوه أعاد وإلا فلا. وقلنا المسألة دي مهمة، فركزوا معايا فيها بقى. المسألة هي إن واحد صلى، وبعد ما صلى لقى في بدنه نجاسة، أو لقى في ثوبه نجاسة، أو في بقعته نجاسة، ماشي. لا يخلو ذلك من حالي، إنه يكون إنه يعلم أن ذلك، أن تلك النجاسة كانت موجودة حال الصلاة، يعني وهو يصلي، أو علم إن هي ما كانتش موجودة حال الصلاة، أو انه مش عارف هي كانت موجوده ولا مش موجوده. هي دي الثلاث صور الذهنيه اللي عندنا. واحد لقى نجاسه على الثوب، مصر مش لازم تسلم السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، تلاقي النجاسه على الثوب، لا ممكن بعد ساعه بعد ساعتين لقيت نجاسه على الثوب. ماشي. و او على البدن بعد ساعه بعد اثنين، او على البقعه اللي كنت بتصلي عليها بعد ساعه بعد اثنين. فانت مش عارف والله النجاسه دي، هنا بقى صور او يعني احوال انك تعرف ان هي كانت موجوده وقت الصلاه. ماشي. او تعرف انها ما كانتش موجوده، او ما انتش عارف هي موجوده ولا ما كانتش موجوده وقت الصلاه. تعالوا بقى نقرا كلام البهوتي. قال: ومن وجد به نجاسه بعد صلاته وعلم انها كانت فيها لكن نسيها ونحوه، يعني جهلها، اعاد وجوبا. يبقى واحد لقى النجاسه دي وعرف ان هي كانت النجاسه دي موجوده وقت الصلاه، هيعيد. طب ده انا كنت ناسي، كنت جاهل، هتعيد خلاص طالما عرفت ان هي كانت موجوده وقت الصلاه. ماشي. طيب والا فلا. يبقى والا تشمل بقى صورتين، اما انه عرف ان هي ما كانتش موجوده وقت الصلاه فده لا اشكال فيه اصلا، او ما عرفش انها كانت موجوده وقت الصلاه، يعني ما هوش عارف هي كانت موجوده ولا مش موجوده، فلا اعاده عليه. ليه؟ لاحتمال حدوثها بعدها فلا تبطل بالشك. طيب خلصنا المساله دي، واضحه اظن المساله. ماشي. بتصلي وفي دجاج وبيوسخ الارض، بصلي على كرسي، هو الدجاج يعني لو تقصدي يعني بيعمل روث وكده، هو ده مش نجاسة. ماشي. ده مش نجاسة. ماشي. يعني فضلات الدجاج مش نجسة. ماشي. طيب قال: ومن جبر عظمه أو خيط جرحه بنجس لم يجب إزالته مع ضرر. ودي مسألة بعيدة، يعني واحد جبروا له عظمه بعظم نجس أو خيطوا له الجرح بتاعه بخيط نجس، ما نقولوش يجب تزيل العظم النجس ده ولا الخيط النجس إذا كان في ضرر من، ولكن المسألة ما بتحصلش دلوقتي إلا بقى لو في أطباء يقولوا لنا بيعملوا، لأن عرفت إن في خيوط دلوقتي، خيوط يعني خياطات اللي هي الطبية دي بيعملوها من مواد عضوية، فدي تبحث بقى، تبحث المواد العضوية دي نجسة ولا ما هياش نجسة اللي بيتعمل منها الخيوط دي. الخيط الحديث دلوقتي اللي هو بيدوب لوحده ده، اللي هو ما بتحتاجش تروح تفك خياطة فيه. بيقولوا يعني لو حد معانا دكتور هنا يصلح لي المعلومة أو ينفيها أو يثبتها، بيقولوا ان هو بيتعمل من مواد عضويه بحيث انها تدوب لوحدها، ويعني ايه بتتحد مع الانسجه بتاعه الجسم نفسه بعد فتره، ما تبقاش محتاج تروح تشيلها. طب المواد العضويه دي بقى اللي بتصنع منها الخيوط دي ايه؟ تبحث بقى المساله دي، عشان لو كانت نجسه فيبقى ابتداء ما نستخدمهاش لو هي نجسه. ماشي. طيب طبعا هنا قال لم يجب إزالته مع ضرر، ففهم أنه لو حيث لا ضرر يزال، ولذلك عثمان قال بعدها: وإن لم يخف ضررا لزمته إزالته. ماشي. طيب قال: وما سقط منه، يعني من الآدمي، من عضو أو سن طاهر. ماشي. واضح الكلام، يعني واحد وقعت منه سنه، السنه دي طاهره، تقول هو ايه لازم ده هنا؟ نقول لان انت ممكن تقع منك سنه تحطها في جيبك، فلما تحطها في جيبك تيجي تصلي يوم يحصل لك الاشكال بقى، طب هي السنه دي طاهره، السنه دي نجسه؟ فهمتوا يا جماعه؟ ماشي. اختكم اهي يعني ممكن تبقى طبيبه او حاجه، فبتقول من الكولاجين المنقى مثلا المأخوذ من أمعاء البقر والخروف. ماشي. طبعا ده لو في الغرب، هل بقى بتزكى الخرفان دي والبقر ده ولا لا، بتذبح ولا لا، هندخل في حتة إشكالات هنا يعني، محتاجة بحث شوية، الحتة دي محتاجة بحث الحقيقة. ماشي طيب، نرجع تاني. يبقى ما سقط منه من عضو أو سن طاهر، يبقى بتصلي مثلا وإيه، إيديك وقعت منك فحطيتها في جيبك. ماشي. طبعا هنا بخلاف الدم بقى، يعني الدم بقى نزل، انتوا عارفين حكم الدم طبعا كده، وامتى نقول عليه يعفى عنه وامتى لا يعفى عنه، الكلام ده كله تقدم مش هنقعد نعيد فيه، فاللي مش عارفه يراجع باب النجاسات. يبقى وما سقط منه من عضو او سن طاهر. قال ولا تصح صلاة في مقبرة. احنا بادئين الساعة كام؟ ماشي. طبعا هنا من المسائل اللي بيبحثوها في الكتب الكبيرة شوية، هقولها علشان برضو بنتسأل عنها كتير. مسألة الاكستنشن في الشعر او الباروكة. ماشي. الباروكة او الاكستنشن اللي بتعمله النساء ده، لو كان ما هواش بشعر طبيعي يعني بشعر صناعي، وده الغالب الموجود اصلا، فهذا لا شيء فيه، لا حرمة فيه. طبعا احنا بنجرد المسألة عن اي شيء اخر، احنا مش بنقول هتعمل اكستنشن وتطلع بيه في الشارع او لا، احنا مش بنقول كده يعني. بيجي اسئله، عاوز اعمل اكستنشن في البيت لجوزي في فرح، البنات هتشوفني بيه، او هلبس باروكه. هذا لا شيء فيه ان كان الشعر الموصول ده، هذا الوصل او الباروكه بقى يعني، كلها من شعر صناعي يعني معمول من شيء صناعي. طبعا ما لم يكن فيه تدليس بقى، نوع تدليس يعني، يعني واحدة عملت كده علشان تبان أحسن فتتجوز، أو يعني مثلا أو كده يعني، يبقى في تدليس، يحرم للتدليس مش لاستعمال الشعر. إن كان من شعر طبيعي فيحرم، إن كان من شعر طبيعي يحرم. ماشي. فطبعا هي بيبحثوها عشان مسألة إن كان شعرا نجسا بقى، لو واحدة عاملة اكستنشن في راسها من شعر طبيعي نجس، فنقول لها مش ينفع تصلي بيه. فهمتوا؟ طيب، قال ولا تصح صلاة في مقبرة. عثمان قال بتثليث الباء. يعني ايه بتثليث الباء؟ بسرعة. هنا بيقول ولا تصح في مقبرة بتثليث الباء. بسرعة. أحسنتم. تثليث الباء يعني تاخد الثلاث حركات، يبقى في مقبرة، مقبرة، مقبورة، تمشي الثلاثة. ماشي. لا تصح في مقبرة يعني الصلاة لا تصح في مقبرة وحمام. الحمام اللي هو كانوا بيعد للإيه، للاستحمام. خلاص. يبقى لا يصح، لا تصح في حمام، ولذلك نتنزه عن الصلاة في غرف خلع الملابس في النوادي. ماشي. لأن هذا طبعا هو ده ما هي صورة الحمام القديم يعني، لكن هو حمام معد للاستحمام، وده للأسف كتير من الستات يجدون ذلك مخرجا لهن في النوادي، إن هم يدخلوا يصلوا في غرف خلع الملابس. غرفة خلع الملابس ملحقة بالحمام، بحيث لو قلنا عاوزين نهد الحمامات اللي هنا هنهدها. طبعا الحمام يعني بما يطلق يعني عليه الحمام، احنا بنقول المكان المعد للاستحمام، لان احنا دلوقتي بنقول الحمام على المكان المعد لقضاء الحاجة. ماشي. انما الحمام هو المكان المعد للاستحمام. ماشي. فغرف خلع الملابس تلحقه يعني، من ملحقات الحمام، فبلاش نصلي في غرف خلع الملابس. ماشي. يبقى لا تصح صلاة في مقبرة وحمام. شوف حتى عثمان قال ايه، داخله وخارجه وجميع ما يتبعه في بيع. ماشي. قال وعطني إبل. محدش عنده جمال دلوقتي، يعني المكان اللي بتقيم فيه الإبل بتأوي إليه كده تبرك فيه. وحش. الحش بقى اللي هو المكان قضاء الحاجة بقى، اللي احنا دلوقتي بنسميه حمام. الحش اللي هو المرحاض، وهذا أيضا لا يصلى فيه، ما أظنش إن ده فيه إشكال. ومجزرة ومزبلة وقارعة طريق، ده كله لا يصلى في هذه الأمور، في هذه الأماكن. وفي أسطحتها، يعني أسطحة تلك المواضع لا يصلى فيها. قال ومغصوب، يعني لا يصلى في مكان مغصوب. أظن اتكلمنا عن الكلام ده قبل كده مش كده؟ اتكلمنا عن الموضوع المكان المغصوب ده ولا لأ؟ طيب خلاص ماشي. وذلك لحديث النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. قال وتكره إليها، يعني يكره أن تكره الصلاة إليها، يعني لو مش فيها لكن إليها، يعني مستقبلها حيث لا حائل. لما لو كان ثم حائل خلاص ماشي. وتصح صلاة جنازة وجمعة وعيد ونحوها بطريق لضرورة وغصب، وعلى راحلة بطريق وفي سفينة ويأتي. ماشي. هو قال لا تصح الصلاة في قارعة الطريق، فكأنه هيجي إشكال في صلاة الجمعة، الناس بتفرش و طيب، فنقول له تصح لضرورة أنها تصلى بطريق. الأولى لو في مسجد كبير يجمع الناس يبقى تروح المسجد الكبير. ماشي. قال ولا تصح فريضة في الكعبة ولا على ظهرها، يعني يصح النفل. وعن دخول الكعبة دلوقتي مش سهل، إنما اللي ممكن يحصل إن واحد يصلي جوه حجر إسماعيل. ماشي. جوه حجر إسماعيل ده من الكعبة. ماشي. ولذلك قال والحجر منها، يعني حجر إسماعيل من الكعبة، فما يتصلاش جوه الفرض، يتصلى جوه النفل، يتصلى جوه سنة. ماشي. ماشي. وتسن النافلة فيهما، يعني في الحجر والكعبة. وكذا نكون خلصنا هذا الشرط، نقف هنا قولوا قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.